مش عمار اخوك اللي طعنا؟ الله طلت كل حاجه، ما هو انت اللي اخذت مني رسالتك قلت على كل حد. قلت بقى عشان خاطر ده السر بيني وبينكم، ده اخويا برضه ومن ربنا اللي كان على ايديكم. انا حقا هنا مش هسيبكم ابدا، انا ماليش احسن منكم حد ولا اكتر منكم حد. قال له احنا ما شفناش واحد وشه مصبح وزي القمر زيك، انت انسان صالح وعلى وشك نور حضرة النبي. الطبيب عنده ست ايام بالظبط كان فك الغرز وقال لهم انا هنزل معاكم ميه عشان اصطاد معاكم في البحر. لما نزل معاهم يصطاد جابوا سمك في الليل، في اليوم ده ما جابوش ابدا. قال له انت هذا ما كثر عليه، واحنا جبنا بقى ايه انواع من السمك ما حصلتش، جبنا البوري والشمار الحلو وجبنا البياض الحلو وجبنا الميس الحلو وجبنا الشفا الحلو، سمك اسمه سمك الشفا زي ده اكل شفا فعلا. وقالوا له انت بقى ما تسيبناش يا بوش مصبح، لكن في ناس ادم اخضر وناس ادم احمر، وانت يا سلمان ادمك اخضر عليه حبوه. وهو قال لهم مش هسيبكم وفضل بقى هنا، لكن عايزين نرجع لاخوه الظالم اللي رماه في البحر واتاكد انه قتله وقال زمان السمك كده. لما روح اخواته بداوا يسالوه بقى عمار اخوك فين؟ قال له ده انا سبته بنصب الشبك وبطعم الصنار. انا عارف بقاله كام يوم ما جاش وراح فين؟ شفت بقى وبيطعم السنار. قال انا سبته منصب الشبك وبيطعم السنار. انا برضه خايف عليه ده البحر فيه اشرار. وانت غيابه علينا نبحث نشوفه فين، وان كان اصابه اذى يبقوا عيلة نصار. وحدوه ماشية يا عبال يا كبير العيلة يا تعمل البيت حس وللعيلة اسم أخوك فين زمان؟ أنا اللي كنت سابق تنصب الشبك وبقع الصناعة. اسمع إن كان أخويا أصاب وآسي أبو عيلة نصار هم اللي قتلوه. قال له إيه عيلة نصار دول بقى؟ قال له عيلة نصار دول بيننا وبينهم طار من زمان. تنزلتوا إن إحنا قتلنا أبوهم زمان؟ قالوا له الكلام ده كان على أيام الجدود. أما إحنا دلوقتي الناس دول ناس طاهرين وبصلوا في حق الله. قال لهم ما يهمناش اللي بيصلي. المهم انهم طلبوا ان كان اخويا اصابوا حاجه يبقى هم اللي قتلوه. وطبعا اتهم ناس ظلم عشان يتهم الجريمه بتاعته. اتهم ناس ظلم ودي تبقى فتنه اللي بتوحدوا بعض. والفتنه اشد من القتل. وحدوه. الله الفتنه تخرب تهوى البيوت بتتدمر. الفتنة تخرب تهوى البيوت بتتدمر. والفتنة عنها كتير الشرعية بيحذر. نقصوا الفتنة على القتل وجدوا الفتنة شيء أكبر. سيدنا الحسين الشهيد سبب قتلته فتنة واللي يشوف العبر لابد يستعبر. يبني ليه هدومه ولا حته منه؟ من جسمه ولا حتى حذائه ولا اي حاجه من اثره؟ هم اللي طلعوا على اخوك فين ونشوفه؟ وقاموا الاربعه دوروا مربع على البحر يلفهم وعمار بيلف معاهم وعارف ان اخوه مش موجود. وخلاص في دماغه ان اخوه مات وقت بدور معاه كده وخلاص. ولا شوف لما سلمان ما جاش قالوا شوف جرى ايه. شوف لما سلمان ما جاش قالوا شوف جرى ايه. قاموا اخواته وعمر معهم بالحقد اللي باليه. عمل انه زعلان علشانه رغم انه اللي قاسيه. نزلوا الميه يبحثوا عنه قالوا يمكن غرقان. نزلوا الميه يبحثوا عنه

بنيتك يلا. والأربعة شالوا أربع بنات الآلي. ونقوم يا عمار ناخد بطاقة أبوه بطاقة أخوه ما دام عيلة نصار دول قتلوا أخوني. وأنت متأكد؟ قالوا متأكد. محدش يقتل إلا هم. مين هو صح غيرهم؟ هو الجاهل على قوه واتهم الناس الاطهار الابرياء الشرفاء وخدوا الاربع بنات وقاموا عشان يقتلوا اكبر راس في عيله نصار. وحدوه اكبر واحد. قالوا له امنا يا عمار دلوقتي ناخد طرقه. قالوا له امنا يا عمار دلوقتي ناخد ولو سكتنا حيبقى عار وبكرة أهلك حيموت. وعمار هو اللي عمل القلبانه الكبيره ده ايه عشان يبعد عن الشبهه. يقوم يموت نفس حرام الله قتلها. هو اللي ضارب اخوه وقتل اخوه. اهل اللي قتلت ساعه اخوه ما قتل فيك الشر نار. اخوه متقتل من غير سبب. انتوا قتلتوا اخونا ليه؟ قالوا انتوا قتلتوا اخونا ليه؟ قتلتوا سلمان. احنا ما قتلناش سلمان. طب اخوكوا فين؟ اخونا جثته موجوده اهي وانتوا قتلتوه، لكن اخوكوا فين؟ طب ورونا فين؟ قتلناه ازاي؟ مين الشاهد؟ شفتوني؟ مش انت اخوكوا شفتوه مات ولا ما ماتش؟ عارفينه فين؟ المهم تدخلت لجنه الصلح. راجل طيب زي الحاج احمد العمري ولجنه الصلح في البلد تدخلوا، كانوا بيطفوا النار قبل ما تشتعل، وبدل ما الناس تروح المركز الموضوع اتفض موجود بين الناس وبعضيه. قالوا تعالوا كله يمضى على شيكات على بياض وله عدن حق، واللي له حق ياخده والغلطان يخرج من البلد. ان كان اخوكم اتقتل ظلم يبقى القاتل يسيب ارضه وديارهويسيب فلوسه ويسيب ثروته ويمشي بهدوم من البلد ويسيب موطن مسقط راسه ونبقى ادحنا منه. لكن عيلة نصار الفك الشر النار قايله فيهم، قالوا يا حضره العمده ما احناش قاعدين ونحن ماضيين على الشيكات، ازاي ليه؟ قالوا لما ناخد بطاقه اخونا الاول وبعد نقعد نحكي راس وبالراس، العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص وحدود. ايوه يا